إلى الحرب هيا رسل شحذ الهمم نهد القيام لدفع عادية الأمم. إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ومعين الموحدين، ومبيد الطغاة والمارقين، وناصر المستضعفين على من سلك سبيل المجرمين، وجعل العاقبة لهم ليكونوا هم الوارثين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى من اتبعهم واقتفى آثارهم في كل وقت وحين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، حياكم الله وأحياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وقوى تقواكم، وأحسن أعمالكم، وأعاننا على من عادانا وعاداكم، وذخرا للخلافة أعدكم، ترفعون راياتها، وتذودون عن حياضها، وتحاربون عدوها، وتنصرون جنودها، ترصون صفوفها، وتشيدون صروحها، وتضمدون جروحها، وعلى منهاج النبوة تحملونها. ها أنا ذا أعرض بضاعتي في سلسلة محاضرات تعنى بالتربية الجهادية، فإن وافقت قبولا فالحمد لله، وإن وافقت ردا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الرحمن، راجيا من الله أن تنال هذه الكلمات القبول والإعجاب، وأن تكون لنا زادا على الطريق ومنارا للسبيل، وحجة لنا لا علينا يوم اللقاء. ولست والله مثل الأوائل الأماثل في النسج والرقم والجمع والضم وإحكام الجواب وبلاغة الخطاب، ولكن حسبي أني أقفو آثار من أجاد وأفاد، وأجمع من حلل الماضي عقدا أضعه على صدور المستمعين، ما في صحيح السنة والكتاب المبين، وسير السالفين من الصالحين والأئمة المتقين، وتاريخنا المشرق واسع البساتين، ثم أضمها وأؤلف بينها، وأجمل سردها وعرضها لتكون مجموعة في أحسن تقويم، ثم ها أنا أهديها لك مملوءة بالرياحين، لتستنشق من عبقها وتأخذ من جمالها ورونقها ما يكون لك في السير إلى الله هاديا ومعين. وأستغفر الله من كل خطأ أو زلل أو عوج خطته اليمين، وأعوذ بالله من شر نفسي وسوء عملي وقولي، وبه أستعين، وعليه أتوكل، وإياه أرجو أن يجعلنا لهديه وهديهم متبعين. أسير خلف ركاب النجب ذا عرجي، مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي. أما بعد، معاشر الآباء والإخوان والبنين، فإنه لا يخفى عليكم أن جموعا من الأمة الإسلامية أخطأت الطريق لفساد الدليل، وقيادة الجاهل الضال العليل، وإرشاد المنافق المخذل المبدل الذليل، ولذلك لم تهتدي إلى الحق، ولم تصب الصدق، ولم تعرف الجواب وتلتزم الصواب، وابتعدت عن نهر الشريعة العباب، ووقفت عند أهل الكفر من الغرب والشرق تحت الميزاب، تبحث وتطلب السراب، فبقيت في الظمأ من دون ما يروي من شراب. ولا غرابة إذا كان الغراب دليل قوم يدلهم على جيف الكلاب. ومنذ ذاك الحين ما رفعت راياتها، ولا عادت لها عزتها، ولا ظهر دينها، ولا استردت مجدها وكرامتها، وما صانت شرفها وسيادتها، ولا أعادت ما سلب ونهب وأخذ من مالها وأرضها، ولا دفعت اللئام الطغام الأقزام عن أماكن الهداية والقيادة والريادة. ولأن الأمة برأسها والخيمة بعمودها، فإن هداية وصلاح أمر الناس لا يكون إلا بالعلماء والأمراء الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. لذا كان ولا بد أن يكون رائد هذه الأمة وقائدها والآخذ بأزمتها نحو عزها وصلاحها في دينها ودنياها. هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وليسوا من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا من منصب أو مال أو جاه أو شهرة أو سلامة أو رياسة. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. كيف الرشاد إذا ما كنت من نفر، لهم عن الرشد أغلال وأقياد. أعطوا غواتهم جهلا مقادتهم، فكلهم في حبال الغي منقاد. حان الرحيل إلى قوم وإن بعدوا، فيهم صلاح لمرتاد وإرشاد. لذا وجب أن يتقدم للريادة وينتصب للقيادة، وأن يكون دليل الهداية والمحذر من الغواية، والقائم بمهمة الدعوة والتحريض والدلالة والأخذ على طريق الله. هم أهل الجهاد في سبيل الله، أهل الخلافة الراشدة من مهاجرين وأنصار، أصحاب السيف والكتاب، أهل الشوكة والسلطان والجماعة والسنة والتوحيد والإيمان، أصحاب التضحيات والبلاء في ذات الله، من صبروا على أمر الله وذبوا عن شريعة الله وهاجروا في سبيل الله. قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولذلك انتصب العلماء والأمراء أهل الحكمة والحنكة والسياسة والديانة والدهاء من أبناء الدولة الإسلامية وحملة الخلافة الراشدة للمنهج الحق يوضحون، ولسبيل المؤمنين يدعون، ولراية الإسلام يحملون، ولطريق الأنبياء يحرضون، ولكتاب الله يحكمون، وبالسلف الصالح يقتدون، وللأمر الأول الأمور يعيدون، ولما ذهب من رسوم الملة يحيون، ومن درس من أمر الشريعة يجددون. فهؤلاء هم الهداة الأئمة المتقون، الصالحون المصلحون، أصحاب الطائفة المنصورة الظاهرة على عدوهم إلى قيام الساعة. فافهموها وعوها أيها المسلمون. وينبغي لأبناء الدين وأهل الإسلام وأصحاب العقل والمروءة والإيمان ألا يعطوا آذانهم لكل منافق جاهل كذاب مفتر فويسقة رويبضة أفاك أثيم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يدعو إلى الباطل والمنهج العاطل، ينصر الطاغوت ويقعد عن الجهاد ويثبط عنه، يناصب المجاهدين في سبيل الله العداء ويقطع معهم حبل الود والإخاء، يدعو لمذاهب هدامة كفرية من العلمانية والديمقراطية والوطنية والقومية والأكثرية والحرية الخارجة عن أمر رب البرية، يأمر بالبدعة والشرك الصراح، ويزين القوانين الوضيعة الوضعية، ويكثر سواد الفساق والمجرمين وأنصار الطاغوت والمرتدين. إذا المجد الرفيع تواكلته بنات السوء أوشك أن يضيعا. على انتهاك حرمات الله ما غضب أو غار، وعن أهل النفاق والخيانة والضلال مجادل ممار. الأمة في واد وهو في واد آخر، ثبط وخذل وسكت وداهن وحرف وغير وبدل، متقلب متذبذب، انتكس وارتكس وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فهو من قطاع الطرق إلى الله. هذا هو حال أكثر من تصدر في القنوات الفضائية والمنتديات والمنابر في الشبكة العنكبوتية إلا من رحم ربك وسلم واصطفى. تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا بيتا قديما شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. يتكلمون على أنهم ناصحون ولخير الأمة مريدون، يظهرون أنفسهم أنهم حماة الأمة وبناة صرحها، فنقول لهم: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مع أنهم في الحقيقة بمعاول ضلال دعوتهم للأمة يهدمون، وبحديد ألسنتهم للحق يرومون أن يكسرون، ولعرى الدين يقطعون، ولأعدائها ينصرون، وعلى قتلها ودفنها يعملون ويتواطؤون، يشعرون أو لا يشعرون. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا أرادت الأمة أن تعرف سبب انتكاستها واختلال أحوالها وضياع أموالها وسقوط هيبتها وتداعي الأمم عليها وتعدي كل وغد لئيم صغير، تافه كفور حقير، مجرم ظالم أثيم مرير، فلينظر لمن تسلم زمام الأمور من الدعوة والقيادة في بلدان المسلمين، فلن يجد بعد أن يقلب بصره إلا كل طاغ أو زنديق أو ضال منافق جهول، لاهث خلف أعداء الأمة ومرتميا في أحضان الكافرين والمنافقين. إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيب. لذا وجب على المتبوع أن يستبين رشد وهدى وصواب من يتبعه، فقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره: إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين. وإن لم يفعل المرء المسلم طالب النجاة ذا، فهو لا شك نادم خاسر، خائب غير معذور، وعلى سعيه غير مشكور، بل مذموم موزور. سبكناه ونحسبه لجينا، فأبدى الكير عن خبث الحديد. قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولأننا الآن نعيش الزمن الذي تداعت وتكالبت وتجمعت وتحزبت وتألبت فيه أعداء الأمة المسلمة عليها، ينهشون لحمها ويسلبون مالها، ينهبون كنوزها وينتهكون عرضها ويغتصبون أرضها، فإني سائلك أنت أيها المسلم: أين أنت من تداعي الأمم؟ أين أنت من تداعي الأمم؟ الكفار للأمة يسجنون شبابها ويهينون شيابها، ينتقصون دينها ويخربون دنياها، يحاربون نهضتها ويقتلون ويطاردون الصادقين من علمائها ودعاتها وقادتها وكوادرها، يملكون المنافقين والطغاة والعملاء والمجرمين أمورها، ويجعلون للماجنين من أحذيتهم وبغالهم وحميرهم زمام قيادتها وسياستها. فأين أنت من كل ذا؟ وأين أنت من تداعي الأمم؟ حتى تغيرت الأمور وهتكت الستور، وتمنى الصالحون أن لو كانوا في القبور من هول ما عاينوه من الكفر والفجور، وتسلط المرتدون والروافض والنصارى واليهود والهندوس والمجوس وعبدة الشيطان والملاحدة والباطنية، تجبروا وتسلطوا وتعدوا على المستضعفين من المسلمين على ما عندهم في كل ذا من عجب وكبر وشرور. على مذهب فرعون في الغرور: ما أريكم إلا ما أراه، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وأضعنا أمجادا عاليات باسقات ساميات، ذهبت المفاخر، وصرنا بين الأمم في الصف الآخر، والكل منا ساخر، لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا، كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحينا، كانت منازلنا في العز شامخة، لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نسب ولا صديق ولا خل يواسينا، فأين أنت من كل ذا وأين أنت من تداعي الأمم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد نبأنا بهذا الزمان وأخبرنا عن هذه الأيام، ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. وفي رواية قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال، وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الحال. وكان وبشكل خاص تحزب الأحزاب وتداعي الأمم وتجمع جموع الكافرين وتكالب المنافقين وتواطؤ المارقين وتحالف المتحالفين من يهود ونصارى ومرتدين ومفسدين في الأرض ومحاربين على الخلافة الراشدة والدولة الإسلامية، علاوة على من سار في ركابهم من الخونة والعملاء والمنتكسين وأعداء الأمة ممن ينتسبون إلى الأمة وينتسبون إلى الإسلام من صحفيين وكتاب وخطباء ودعاة وإعلاميين وعصرانيين وموظفين في حزب الطاغوت من أعوانه وحشوده وجيوشه ومن معهم ولحقهم من المناصرين، وكذا من لحقهم من الحمقى والجهال والمغفلين. فقل لي بربك، أين أنت من كل ذا وأين أنت من تداعي الأمم؟ وإخوان عهدتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي. أترجو بالجراد صلاح أمر؟ أترجو بالجراد صلاح أمر وقد طبع الجراد على الفساد؟ وكان اجتماع كلمتهم أجمعين بشكل خاص على الطائفة المنصورة القائمة بأمر الله، المجاهدة في سبيل الله، الحاكمة بما أنزل الله، العاملة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذابة عن محارم الله والمسلمين، والماضية على ما كان عليه سلف الأمة والصحابة والتابعين، لأنهم ممن أعاد وأحيا الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لأنهم ممن أقام الدولة الإسلامية، لأنهم ممن جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم، لأنهم هدموا الحدود والسدود بين أقطار وأمصار المسلمين، وكفروا بالطاغوت وآمنوا بالله، ووالوا المؤمنين وعادوا الكافرين، وصدعوا بالتوحيد وحاربوا الشرك والتنديد، وأقاموا الشرائع وأحيوا الشعائر، ولزموا السنن وهجروا المحدثات والبدع، لأنهم من أحيا بين المسلمين من دين الله ما قد مات، وأظهروا ما غاب وفات، وأصلحوا مع وج من العقائد والأحوال والعبادات، وأزالوا من بينهم الخرافات والخزعبلات، وكذا لأنهم لم يساوموا على دين الله وأحاطوه من كل جوانبه عليهم رحمة الله علما وعملا، دعوة وأخلاقا، سلوكا وحكما ودولة. إن الأمم اليوم قد تداعت وتحالفت وتحزبت وتكاتفت وتناصرت وتجمعت على حرب الخلافة الإسلامية، فأين أنت من كل ذا؟ فأين أنت من تداعي الأمم؟ وإن تساءلت لماذا كل هذا؟ لماذا يعادوننا ويحاربوننا ويقاتلوننا ويبغضوننا؟ لماذا يطعنون ويسبون ويذمون ويستهزئون؟ فإنه معاشر المسلمين لا بد أن تعلموا أنه لديننا الذي نحمله، ولعقيدتنا ومنهجنا، لإسلامنا وإيماننا بالله، واتباعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن الله هذا الأمر في كتابه، ووضحه وجلاه، فقال جل في علاه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وأما ما يريدونه من أمتنا ويطلبون ويسعون إليه ويحرصون وأموالهم في سبيله ينفقون ويبذلون، فلما بينه الله قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأما حال الكفار مع المؤمنين في حال الظهور عليهم وغلبتهم وقهرهم فقد بيّنه الله: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وقال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. قال السعدي رحمه الله في تأويل الآية: فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان، فذبوا عن دينكم وانصروه واتخذوا من عاداه لكم عدوا ومن نصره لكم وليا، واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما، ولا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعة تميلون بها حيثما مال الهوى وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء، انتهى. لذا فإن اليهود والنصارى والشيوعيون والروافض وطواغيت العرب وأمم الكفر وأئمته لا يحاربون المسلمين والموحدين والمجاهدين إلا لأجل الدين الذي دانوه والعقيدة التي يحملوها والتوحيد الذي يعظموه والرسول الذي يطيعوه والكتاب الذي يتبعوه. وأكبر دليل حي ومشاهد على ذلك استهزاؤهم بالرسوم المسيئة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا شق المصحف الشريف وإلقاؤه في أماكن القاذورات، والسعي لتحريف المعنى بعد عجزهم عن المبنى للقرآن الكريم، واستهزائهم وسخريتهم بمظاهر الشريعة وشرائع الإسلام من حجاب وإعفاء لحية وتعدد للزوجات، وكذا الصلاة والأذان ورفع الإزار عن الكعب وغير ذلك. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كل ذلك وغيره وذا وذا وكذا وهكذا وصولا إلى احتلال بلاد المسلمين وقتلهم وسجنهم وتعذيبهم وتبديل هوية المسلمين ومظاهرهم وتغيير شريعتهم ونظامهم وتنصيب حكام طواغيت مجرمين مرتدين يفسدون الدنيا والدين عليهم، ثم بث وبعث الجمعيات والقنوات التنصيرية بين المسلمين ليبدلوا دينهم ويظهروا في الأرض الفساد، وإلى الله الرجوع والميعاد. فأين أنت من كل ذا؟ وأين أنت من تداعي الأمم؟ كل العدا قد جندوا طاقاتهم ضد الهدى والنور ضدك دولتي. إسلامنا هو درعنا وسلاحنا، ومنارنا عبر الدجى في الظلمة، هو بالخلافة رافع أعلامه، فامشي بظل لوائها يا أمتي. لا الغرب يبغي عزنا وصلاحنا، كلا ولا شرق التحلل، إنه كالحية الكل يبغي ذلنا وهواننا. أفغير ربي منقذ من شدتي، أفغير ربي منقذ من شدتي. كل هذا وغيره وأكثر يجري على مرأى ومسمع أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، فلا تتحرك الألسن ولا تقشعر الجلود ولا تحمل الأيدي السلاح، وينتفض أهل الإيمان والصلاح، ولا تسمع منكرا أو متأثرا أو محرضا أو محذرا إلا من رحم ربك وسلم. فمتى يستفيق أبناء أمتي من السبات؟ حتى متى وإلى متى لا تستفيق من اللعب؟ متى ينتبه من الغفلات ويصحو من السكرات ويستدرك ما فات ويعيد الأمجاد السالفات والحقوق المغتصبات والشرائع المضيعات، وتكون لهم الكلمة بين الأمم ويعودوا في الأرض السادات؟ فمتى ذلك يكون؟ قل عسى أن يكون قريبا. ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم. إنه قريب إن شاء الله، إنه قريب إن شاء الله، بهمة أهل العزائم والمروءات، بالكتاب والأسنة الماضيات والأفعال الجليلات، والعودة إلى رب البريات، وسل السيوف وتجيش الزحوف، وشهر الرماح وحمل السلاح، وإعداد المدافع وتذخير المدافع، ورشق الرصاص وأخذ القصاص. وما الأسد الضرغام إلا فريسة إذا لم تطل أنيابه والأظافر. فلن تفنى وتنهزم أمة الإسلام بتداعي الأمم عليها وأكفر الأنام، وتجمع الكفار من سائر الأقطار لحربها وإزالتها وإفنائها، بل لتعلون إن شاء الله، ولتظهرن الخلافة الإسلامية بإذن الله، ولسوف يبقى من الأمة طائفة منصورة ظاهرة إلى قيام الساعة بحول الله، وليفتحن المسلمون رومية عقر دار الصليب، وليقاتلن اليهود ويطردوهم من ديار المسلمين، وليدخلن المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، ولتنهزمن جيوش الصليبيين في دابق، وليكونن للمسلمين فسطاط في الغوطة، ولتفتحن جزيرة العرب وفارس، ولتملأن الأرض من جديد خيرا وإسلاما وعدلا كما ملئت كفرا وجورا، وليكسرن بحول الله الصليب، ويقتلن الخنزير، وتوضع الجزية على أهل الكتاب، ويظهر دين الله ويتم نوره ولو كره الكافرون. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ألا يهلكوا بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه الإمام مسلم. فقل لي بربك بعد كل ذا أين أنت من تداعي الأمم؟ ومع كل هذه الجموع والحشود والجيوش والأحزاب والدول والتحالفات، ومع ما عند أعدائنا من سلاح وعدد وعدد وإعلام وآلات وأموال وطاقات وعملاء ودهات وطائرات، فلا حزن ولا يأس ولا قنوط، ولا تراجع ولا ضعف ولا ملل، ولا لين ولا عجز ولا كسل، ولا جبن ولا خور ولا فشل، ولا تلكؤ ولا وهن ولا وهل. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد، فخلقنا رجالا للتجلد والأسى، ولسنا نساء للبكى والمآتم. خلقنا رجالا للتجلد والأسى، ولسنا نساء للبكى والمآتم. بل كرة بعد الفرة، وإقدام بعد الإحجام، واقتحام ولو على الضرغام، وثبات حتى الممات، واستمرار حتى الانتصار، وبقاء حتى على آخر أهل الحق الفناء. ومع كل ذا وذا، فإن مخايل النصر تلوح في الأفق، وإن البشر بانت علاماته، وإن الصبح ظهرت أماراته، وإن مع العسر يسرا، إذا اشتد الحبل انقطع، وإذا أظلم الليل انقشع، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولن يغلب عسر يسرين، وإن مع الصبر فرجا، وإن العاقبة للمتقين، ولو بعد حين. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يخالها لا تفرج. إذا ضاق الزمان عليك فاصبر، ولا تيأس من الفرج القريب. كم كربة طرقت جنح الظلام، وما تنفس الصبح حتى فرج الله. ولكن لا بد أن يعلم المسترشد الباحث عن صلاح ورفعة وعزة نفسه وأهله وأمته، أنه لا فلاح ولا نجاح إلا بالإعداد والجهاد والسلاح، ولا تحقيق للمراد إلا بالتصبر للجهاد والجلاد، ولا أمن ولا سلامة إلا بالتصدي لعادية الأمم الكافرة ودفعها للاستقامة ورد كيدها، والكيد بها كما تكيد، فإما أن تفنى هذه الأمم أو نفنى أو يكون لنا ما نريد. وهكذا يجري ويستمر ويبقى على مدار الأجيال واختلاف الأحوال في حرب وجهاد الكفر وأممه أهل الإسلام، حتى تنزع عما تمادت فيه هذه الأمم الكافرة، وتكون كثيرة ذليلة حقيرة لأهل الإسلام. فلا خيار من الثبات على أمر جهاد الكفار وقتال المرتدين والمنافقين والفجار بكل أنواع الجهاد ومراتبه، حتى من هذه الدنيا نستريح، أو أمة الإسلام نريح، بغي وعدوان وتطاول وظلم الأمم الكافرة عليها نزيح، من صليبيين ويهود وطواغيت ومرتدين ومنافقين ومجرمين. إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها. والدليل على أن النجاة والعصمة هي بالسيف والجهاد وحمل السلاح، ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود عن سبيع بن خالد عن حذيفة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وأسأله عن الشر، فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة منه؟ قال: السيف. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تكون هدنة على دخن. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تكون دعاة الضلالة. قال: فإذا رأيت يومئذ خليفة لله في الأرض فالزمه، وإن نهك جسمك وأخذ مالك. فلا مفر من أخذ السيف وحمل السلاح وخوض الحروب والجهاد في سبيل الله ونصرة الخلافة الإسلامية. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. لذا فلا بد لأمة الإسلام من الكد والتعب والجد والنصب وبذل الجهد واستفراغ الوسع وتقديم كل حيلة وتحصيل كل وسيلة، حتى تدفع عادية الأمم أو نلقى الله وعذرنا إليه علم. ولن يكون ذا إلا بجريان الدماء، وركام الأشلاء والضربة النجلاء وجموع الشهداء وتحمل المصائب ومعايشة البلاء ورفع اللواء والتوحيد والإخاء. فإنه لا يرتقي درج العلا من لا يجد ويتعب، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وعليه فمن سعى رعى، ومن جال نال، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن ثبت نبت، ومن صبر ظفر، ومن عز بز، ومن لم يكن له في بدايته احتراق لم يكن له في نهايته إشراق، ومن جد في شبابه ساد في شيخوخته، ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا. الدنيا تؤخذ غلابا، وسوق المجد مناهبة، والحياة صراع، والعلياء تنال بالعزائم. ومن عنده همة متوقدة، ونفس متوثبة، ونشاط مغوار، وصبر دائم، فهو الظاهر المنصور. وإن صاحب السيادة والريادة يقوم بأعمال يعجز عنها الخيال، وتظهر عظماء الرجال، وتثير الدهشة والغرابة والتعجب في الأجيال. وأما الكريم فإنه يأنف الرزايا ولا يتحمل الدنايا، إذا ريم على الضيم نبا، والأبي متى سيم الخسف أبا، ووقت الراحة له عمل، ووقت العمل له راحة. فحاول جسيمات الأمور ولا تقل إن المحامد والعلا أرزاق، وارغب بنفسك أن تكون مقصرا عن غاية فيها الطلاب سباق. ثم المنية ولا الدنية، والموت خير من الذل، ولأن نذوق من عدونا النار خير لنا من العار. وإما أن نعيش على ظهر الأرض سعداء أعزاء، وإما أن نكون شهداء. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. وليس أهل التوحيد والجهاد وأصحاب المكرمات وأهل المروءات ممن ينامون على الضيم أو يرضون بالهوان. ثم حتى متى نغضي الجفون على القذى، ونسحب الذيول على الأذى، ونقول لعل وعسى؟ فإن الهوان حمار البيت يألفه، والحر ينكره، والفيل والأسد. لا يقيم بدار الذل يألفها إلا الذليلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج فما يرثي له أحد. ولا بد أن يعلم الناس أن سنة التدافع والتصارع وأمر جهاد الكفار وقتالهم هو قدر الله الذي لا يرد، وسنته التي لا تتغير ولا تتبدل، وذلك إلى قيام الساعة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، رواه مسلم. وعن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. متفق عليه. فليستعد لذا أهل الإسلام، ولينفضوا عنهم سلمية الأوهام، وليستيقظوا من ظن محبة ومسالمة وخير ورجاء الكفار وما لها من أحلام، وليعلموا أنهم إن بقوا نيام سيعدو عليهم أهل الردة والكفر، ولا ينفع عند ذلك ندم ولا كلام. إيهن بني قوم هضوا واستيقظوا من نومكم كي تدرأوا الأخطار، وعن السواعد شمروا ولتشحذوا أذهانكم وتمحصوا الأفكار. وذروا الشقاق، وذروا الشقاق فإنه عين الردى، ولتتركوا الماضي الأليم يوارى. أهل الصليب على الديار توافدوا، عبروا إليها مضايقا وبحارا، أتوا الخلافة بقضهم وقضيضهم، بعتادهم واستكبروا استكبارا. قد ساقهم نحو الديار مطامع ومآرب فتلمسوا الأعذار. فرعون هذا العصر أمريكا التي قد أصبحت في أرضنا جزارا. بني الإسلام، بني الإسلام أتى العدا، فلتنفروا ولتخرجوا لقتالهم ثوارا. فهم المغول المحدثون، وربما فاقوا المغول توحشا ودمارا. يا أيها العرب اسمعوا ولتعقلوا قولا حكيما في الورى قد طارا. إن تسلموا أهل الخلافة لتسلموا، ينشب عداكم فيكم الأظفارا. وسوف نشرع الآن ببيان شاف كاف بإذن الله، نبين فيه كيف تصد وترد وتدفع عادية الأمم الكافرة عن أمة الإسلام، وبما يأخذ ويستمسك أهل الإيمان ويستعينون به على جهاد وحرب أهل العدوان والطغيان. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فأعيرونا آذانكم وهيئوا قلوبكم واستجمعوا قواكم وافتحوا أفئدتكم وأرخوا أذهانكم، وبقوة خذوا ما الله آتاكم، نور الله بصيرتكم وألهمكم رشدكم، وجعلنا وإياكم ممن يستمع الحق فيتبع أحسنه، اللهم آمين. والحمد